اشتريت مثلا 5 باكيتات حليب، ثمن الباكيت دينار واحد، ودينته من الرجل، قلت له بسدك ثمنه. فهو فأنا لازم علي أسده 5 دنانير، 5 دنانير لازم أسده. ليه؟ ما هو ثمن باكيت الحليب دينار، فيجب علي أسده 5 دنانير. ليه؟ قيمة الحليب. عم تقول الواحدة ثمنها دينار. دينار. أخذت 5 أنت؟ 5. طيب. فالآن غير الحليب صار ثمنه دينار وعشر قروش الباكيت. فاختلفت انا وياه، قال لي انا بدي ترجع لي الحليبات، فانا بيكون علي الباكيت بس اشتريه من واحد اخر. اللي قد ايش يا اخوان؟ بيكون علي الباكيت بدينار وعشر قروش. يا اخي صار بينك وبينه على اساس ان انت قبضت العلب وانت ستدفع له الثمن فيما بعد؟ نعم شيخ. طيب وما دفعت له الثمن؟ نعم. وحل الاجل ولا بعد؟ ما تخلى حل الأجل. مش على كيفك، اسأل عن صورة الواقعة حتى تعرف حكم الله. نعم شيخ، حل الأجل. ف اي وفيته؟ لا اختلفت انا وياه شيخ. الله يهديك. وفيته؟ الله يهديكم. الله يهديكم. يا اخي ما تلقنوا انتم التلقين. والله هذه مصيبة. جابر مش عارف المسألة. هو بدي اعرف حرام ولا حلال. يعني بدي احكي لك الصوره اللي حصلت معي شيخ. بعدين تحكي ان شاء الله، بعد ما عجزت الان فيما بعد. السلام عليكم. مجموعه اسئله ومش لاقيين كيف ما في عندي مجال يا اخي الا بالهاتف. كل ليله بعد الساعه 9 الى ال 11. من يومين واليوم مروحين بالليل. الساعه 9. شكرا. طيب. من 9 إلى 11. من الروحين.